وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله خلق هذه الدنيا وفيها هموم وآلام وأكدار وأحزان، وهذا من الفروق بينها وبين الدار الآخرة في جنات النعيم التي ليس فيها هم ولا غم ولا حزن ولا مصيبة، وإنما هي سلام وطمأنينة. عباد الله، ولما كان قدر الله أن نعيش في هذه الدنيا ويصيبنا فيها من مأوائها وشدتها ويصيبنا فيها من كروبها وهمومها وهمومها، كان لابد للمسلم أن يتعرف على الأسباب التي تنجيه من الهم والغم والتي تسبب له السعادة بين الأسباب التي تجلب الشقاوة وتأتي بها. والله تعالى وصف الإنسان بأنه إذا مسه الشر جزوعا إلا طائفة من الناس، وهم عباد الله الأخيار المصلون الذين يؤتون الزكاة الذين يعطون المساكين حقوقهم الذين يحفظون فروجهم إلى غير ذلك من صفات المؤمنين الواردة في من استثنى الله تعالى من هؤلاء الناس، الذين إذا مس الواحد منهم الشر كان جزوعا. عباد الله، إن من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو حلت به كارثة تجعله يسلم من ذلك وينجو ويعيش في بحبوحة من أمره وسعادة ويسر وطمأنينة، الإيمان بالله تعالى والتمسك بشرع الله عز وجل، التمسك بدين الله، الالتزام بحبل الله، الاستقامة على شريعة الله. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي التي ينعم الله فيها على صاحبها بالخير، وينعم فيها على صاحبها بالرضا والطمأنينة والسلامة وسعة الصدر وانشراح القلب والثبات عند المصائب. الحياة الطيبة التي يحياها هذا المؤمن يواجه فيها شتى الأقدار، المصائب والأحزان والسراء والأمور الحسنة التي يقدرها الله عز وجل. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في دار القرار، وسبب ذلك واضح: فإن المؤمنين بالله إيمانا صحيحا إيمانا يثمر العمل الصالح معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع الأسباب، أسباب القلق والهم والأحزان، يتلقونها بالصبر ويتلقونها باليقين وبالثبات، يتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة وبالتخفيف والصبر الجميل، وبذلك تحصل لهم الحياة الطيبة، ومن منا لا يصيبه هم، ومن منا لا يصيبه غم، ومن منا لا تنزل به مصيبة، ومن منا لا يموت له قريب، ومن منا لا يخسر مالا، كل ذلك إذا كان صاحبه مؤمنا كانت نفسه طيبة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، الكفار ليس لهم هذا أبدا، ولا يكون لهم هذا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك فلا تصدقن أن الكافر مهما بلغت قوة قلبه وشجاعة نفسه أن يبلغ هذا المستوى، فإنه أمر خاص بالمؤمن. عباد الله، تجدون اثنين تفرقت هما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها بحسب ما في قلبيهما من الإيمان والعمل الصالح. فهذا يتلقى السراء بشكر نعمة الله تعالى، والآخر يتلقاها بالأشر والبطر والجشع والهلع، وهو غير مستريح حتى مع إتيان النعمة إليه، لأنه يشوش عليه من جهات متعددة: من جهة خوفه من زوال النعمة، ومن جهة أنه يطمع في المزيد وهو مصاب بالجشع الذي لا حد له ولا نهاية. وأما في قضية المكارم فإن المؤمن يتلقى المكارم بطمأنينة وثبات وصبر، بينما يتلقاها الآخر بالقلق والجزع والخوف والضجر، فلا تسأل عما يحدث له من الشقاء والأمراض الفكرية والعصبية والخوف الذي يصل به إلى أسوأ الحالات. وهكذا يكون عرضة لجميع المصائب لهذه الأمراض النفسية والعصبية. ولهذا كثر تردد الناس على العيادات النفسية وتعرضهم للانهيارات العصبية، وإصابة بعضهم بالجنون، وإصابة بعضهم بالاكتئاب وسائر الأمراض، لما كانوا على غير شريعة من الله تعالى، لما كانوا غير مستقيمين على الدين. بل إنك تجد الشخص نفسه إذا كان في حال ضياع وبعد عن الله تعالى، إذا أصابته مصيبة تصرفه يختلف تماما بعدما يهديه الله تعالى ويصبح مستمسكا بشرع الله القويم، مقبلا على الدين، سعيا في مرضاة الله، وتصيبه مصيبة بعد هدايته يختلف تصرفه تماما، موقفه يتغير بسبب ما حصل من التغير في قلبه. ألم يأتك نبأ الشاعرة الخمسة التي لما مات أخوها في الجاهلية ماذا قالت في شعرها؟ تبكي خناس على صخر وحق لها، إن رابها الدهر إن الدهر ضرار، وتسب الدهر والله خالق الدهر. ثم تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه بكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذه المرأة لما أسلمت وحصل بعد إسلامها ويقينها واستقامتها على الشريعة ومضي سنوات في طاعة الله تعالى، لما حضر ميدان القادسية كانت تحض أبناءها ليلة المعركة على الجهاد وتقوي محبة الشهادة في قلوبهم، دخلوا المعركة فأصيبت في يوم واحد بأبنائها الأربعة، وجاءها نبأ استشهادهم، ليس أخا وإنما ابنا، وليس واحدا وإنما أربعة، وليسوا متفرقين وإنما في موضعة واحدة. فكيف كان وقع المصيبة عليها؟ وهي التي قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم عنده في الجنة. هذا هو الفرق بين حال الشخص عندما يكون في جاهلية ثم يهديه الله تعالى إلى الإسلام. أيها المسلمون، إن الملتزمين بدين الله المتمسكين بشريعة الله عندهم أسس وقواعد لا توجد عند غيرهم، ولذلك يختلف تلقيهم للمصيبة عن غيرهم. فمثلا هم يؤمنون بالقضاء والقدر ليس إيمانا نظريا ولا تسليما ورقيا، وإنما شيء قلبي. ولذلك المؤمن الملتزم بالدين يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأمر قد فرغ منه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا أصابتك مصيبة وأنت من أهل الدين واليقين، فأنت تؤمن بأن هذه المصيبة مكتوبة ومقدرة ومفروغ منها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا كان شيء قد كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ففي أي شيء الحزن والاكتئاب والجزع؟ وليس الشيء ولد وقته، وإنما كتابته قد تمت منذ زمن بعيد، وتخديره قد تم منذ أزل طويل جدا كتبه الله تعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها في الواقع، قبل أن نخلقها ونخلق أسبابها ونتائجها، قبل أن يحدث الحادث، قبل أن تكون أسباب الحادث موجودة، كان الله قد كتب في اللوح المحفوظ أن الحادث حاصل، وأن فلان فيه ميت وفلان مكسور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. لشيء لا، لماذا كتبها الله وأخبرنا بكتابتها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح الذي ينتج العشر والبصر إذا علمت أن هذا المال قادم إليك مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيأتيك قطعا. فلماذا العشر والبصر وهو شيء مكتوب مفروغ منه؟ وفي ذات الوقت المصيبة التي حصلت، لماذا الجزع؟ لماذا الاكتئاب؟ لماذا الانهيار والمسألة مكتوبة منذ زمن بعيد؟ فاتساع افق النظر والتعامل مع هذا الذي كتبه الله تعالى ورؤية الأحداث من موضع الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي ينتج في نفس الإنسان الإيمان والطمأنينة. وهذا فرق لا يوجد، هذا لا يوجد عند الكفار، حتى عند الفسقة الفجار هو أمر نادر وقليل. ولذلك تجد حالات الانهيار والجنون كثيرة عندهم، بينما هي بين المؤمنين لا تكاد توجد. أيها المسلمون، إن من الأشياء الموجودة عند المتمسكين بدين الله غير الموجود عند غيرهم احتساب الأجر عند المصيبة. ومن الأدلة على أنها لا توجد عند هؤلاء ولا توجد عند أولئك قول الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن تكونوا يا أيها المقاتلون في المعركة الذين تقاتلون الكفار فتصيبكم جراحات وتصيبهم جراحات، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولكن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ الفرق ما قاله الله: وترجون من الله ما لا يرجون. فأنتم تحتسبون الأجر وهم لا يحتسبون، أنتم تترقبون الثواب وهم لا يترقبون. فإذا اعتقد المسلم أنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر صبر إن أصابته ضراء صبر إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا فرق عظيم جدا لا يفقهه إلا من عرفه وأيقن به. أيها المسلمون، إن من الأسباب التي تزيل الهم والغم وتدفع توتر الأعصاب الاشتغال بالعلوم النافعة والأعمال الطيبة، فإن الإنسان إذا اشتغل بالعمل الصالح فإن في ذلك سلوان وإشغال له عن المصيبة. ولذلك أمرنا إذا أصابتنا المصيبة أن نهرع إلى الصلاة. ولما بلغ ابن عباس موت قريب له وهو في طريق السفر نزل يصلي ويقول قول الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الانشغال بالعمل الصالح يدفع وقع المصيبة وشدتها، لأن لها وقع وشدة ولا شك. وكذلك فإن الاشتغال بالعلوم الدينية الشرعية يحسن صاحبه من القلق وملازمة الأشجار. ولذلك فإن فكره منشغل بمسائل العلم والفقه في الدين، فلا تجتمع عليه الوساوس ولا الهموم. ولذلك فإن طلب العلم مما ينسي أشجار الدنيا، وهذا أمر أحس به العلماء وكانوا يرحلون في طلب الحديث ولم يكن لهم هم إلا ذاك ابتغاء مرضات الله. فلذلك كان وضع المصائب عليهم يسير، وكان الخصب العظيم عند غيرهم خفيف عليهم. عباد الله، إن مما يدفع الهموم والغموم أن يسعى العبد إلى الاستعانة بالله وذكره، وأنه يحرص على ما ينفعه. ولذلك يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد علمنا في الشريعة أدعية خاصة بالهم والغم، لأن الله يعلم أن الإنسان لا بد أن تصيبه هموم وغموم. ولذلك شرع للمسلم أدعية وأذكار يقولها عند إصابة الهم والغم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أصابه الهم والغم أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصية في يدي، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، لا اعتراض ولست تظلم، وإنما هو عدل في قضاءك. لأن كثيرا من الناس يتصورون ظلم الرب عند حلول المصيبة، وهذه أعظم من المصيبة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت واحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هذا سؤال الله بأسمائه التي نعلمها والتي لا نعلمها، 99 والزائد على 99 وغير 99 مما صوي عنا. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ما قاله أحد هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه قربه. وفيه إشارة إلى الاشتغال بقراءة القرآن والإقبال عليه عند نزول المصيبة. عباد الله، إن من الأشياء النافعة أيضا مما يسلي العبد في غم أصابه أو هم أو مصيبة أو مرض استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من النظر إلى من هو دونك في الدنيا ومن هو أشد منك في المصيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تجزروا نعمة الله عليكم. لو أصابك مرض يوجد من أصاب أشد منه، من أصابه أشد منه. لو أصابك إفلاس يوجد من لا يجد الطعام، ويوجد من يموت من الجوع وأنت لا تموت من الجوع. ومهما حصل من فقد وظيفة أو نقص راتب أو حصول خسارة، فإنك إذا نظرت إلى من هو دونك تسليت به عما أصابك. ونحن نتعلم من الناس ونتعلم من الأحداث، نتعلم من الآخرين. زرت مشغولا أيها الأخوة قبل يومين أو في الليلة الماضية مشلول على الكرسي، أصابه شلل في حادث السيارة، فكان من كلامه أنه قال: إنني قد طفت المستشفيات في دول كثيرة في العالم، أرجو الشفاء وأتطلب الدواء وأسعى في الفحص والتحليل والعرض على الأطباء لعلي أن أظهر بحل من هذه المشكلة، ولكن ولم أجد حلا عند الأطباء ورجعت على الكرسي كما أنا. ولكن رأيت في المستشفيات التي زرتها والعيادات التي أزورها من أناس عندهم من المصائب ما هو أعظم بكثير مما عندي، من شخص يحتاج عند قضاء الحاجة إلى من ثلاث إلى خمس ساعات في المرة الواحدة، يقضي الحاجة فقط من ثلاث ساعات إلى خمس ساعات فقط لقضاء الحاجة، حتى يخرج هذا البول أو هذا الغائط يحتاج إلى هذه الساعات في كل مرة. ورأيت من يحتاج إلى أربعة رجال يثبتون صدره عندما يريد أن يعطس، أربعة يثبتون صدره عندما يريد أن يعطس عند العطاس. هذا الذي يهمل أمره كثير من الناس وينسون حمد الله بعده، ينسون أن يقول الحمد لله. يقول: فهذا مما جعل مصيبتي بالنسبة إلى مصيبة غير ناس، وتسليت بما رأيت من مصائب الآخرين عن مصيبتي، فأنا أرى الذي أصابني نعمة بالنسبة لما أصاب غيري. وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدنيا والمصائب، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدلوا نعمة الله عليكم. أليس حديثا عظيما؟ أليس إرشادا نبويا كريما؟ أليس شيئا صائبا؟ أليس هو علم الحقيقة والصواب؟ فتأمل يا عبد الله، يوجد عندنا ما لا يوجد عند غيرنا. يوجد عندنا كنون وثروات تسبب الهدوء النفسي والطمأنينة، وتسبب راحة البال وانشراح القلب، ما لا يوجد عند غيرنا. وإن وجد عندهم من أسباب التقدم والتكنولوجيا فعندهم شقاء، وربما انتحر واحد منهم لموت كلبه وانتحرت أخرى لموت قطتها. هؤلاء المتقدمون تكنولوجيا تأتينا أخبارهم بانتحار واحدة لموت قطتها وانتحار واحد لموت كلبه أو ضياع كلبه وفقده. أيها المسلمون، إن من الأسباب التي تجعل الإنسان يعيش في بحبوحة من أمره أنه لا يشتغل بشيء لا يفيد، وإنما يشتغل بالشيء الذي يفيد. فالشيء الذي حصل ومضى وانتهى ولا فائدة من الرجوع إليه ليس إلا التسليم والرضا. والشيء الذي يمكن أن نعمل فيه شيئا أو نستدرك فيه نقصا أو نصلح فيه خللا نسعى فيه ونعمل، والشيء الذي فات انتهى. وليس يعني أن الذي فات مات كما يقولون، وإنما احتساب الأجر عليه، وكذلك الرضا والتسليم به. ليست القضية ما فات مات، لا، المسألة رضا وتسليم. وكثير من الناس تصيبهم مصائب، تصيبهم أشياء لا يستطيعون أن يفعلوا بها شيئا، فيقول له القائل: ما فات مات، لكن الأهم من هذا الآن أن ترضى وتسلم ثم تحتسب الأجر على ما أصابك، لكي تخرج من الدنيا وتجلك حافظ موفور بالأجر من الله تعالى. عباد الله، عباد الله، إن عددا من الناس لما صارت خسارة في بعض الأسهم منذ مدة قريبة صاروا في المستشفيات انهيارات عصبية، ضغط، ارتفاع السكر، هبوط القلب ونحو ذلك من الآفات والأمراض بسبب الجزع على ما أصابه من فقد الآلاف المؤلفة. لا يوجد تسليم بالقضاء ولا رضا بالمقدر ولا احتساب للأجر، وإنما يوجد جزع وهلع وسخط، ولذلك تكون النتيجة المستشفيات، الأطباء، العيادات النفسية، تكون هذه الأمراض التي تقصر في العمر ثم لا يستفيد شيئا. بأي سبب يا عباد الله؟ بسبب فقد هذه المسألة، الرضا والتسليم واحتساب الأجر من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم آمنين مطمئنين، وأن يجعلنا بدينه عاملين، وأن يجعلنا راضين مستسلمين لقضائه وقدره، إنه لطيف مجيب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا وتوسعوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله مقدر الأقدار وكاتب المصائب والآجال، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، ويصلي ويسلم على رسولنا محمد عبد الله والرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى الله صدقا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. عباد الله، ما معنى الاستعاذة من الهم والحزن الذي ورد في الحديث الصحيح؟ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحصل للإنسان بسبب الخوف من شيء في المستقبل. الحزن على شيء مضى وفات، والهم لشيء يتخوف منه في المستقبل. فتأمل الآن جوامع الكلم التي احتوتها الأدعية النبوية: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لتعلم أنها قد شملت كل شيء يضايقك ويعتلج في نفسك من الأمور الماضية والمستقبلة. ولذلك الدعاء هذا ضروري وهام أن يدعو به الإنسان، وكذلك أن يدعو بصلاح أمره في العاجل والآجل، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ورأس المال، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي التي أعيش فيها الآن، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي وهو في المستقبل، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذه الأدعية التي فيها صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق في ذلك من الأعمال الصالحة، حقق الله مطلوبه وأجاب دعاءه وحقق رجاءه وانقلب همه فرحا وسرورا. عباد الله، إن من الأمور المهمة أيضا والعلاجات النفسية لهذه المصائب والأحزان والهموم أن تقدر أسوأ الاحتمالات عند حدوث مصيبة، تقدر أسوأ الاحتمالات، ولذلك لو حصل أقل منها فأنت تحس بفرجة، تحس بانفراج، تحس بشيء من التنفيس، تقدير أسوأ الاحتمالات وتوطين النفس عليها، توطين النفس على أسوأ الاحتمالات. ولذلك لو أراد طالب أن يدخل امتحانا لم يستعد له فهو يعلم بالنتيجة سلفا ويقدر أسوأ الاحتمالات، ثم لو نجح بدرجة ضعيفة لكان ذلك نعمة في نظره، ولو قدر أن الذي في الإنعاش سيموت ووطن نفسه على هذا واستعد لموت صاحبه وقريبه الذي في الإنعاش ثم نجاه الله يكون فيه فرجة وتنبيه. فتوطين النفس على أسوأ الاحتمالات هو من العلاجات المطلوبة في مثل هذه الأحوال. وكذلك أيها الإخوة، فإن التوكل على الله تعالى ينشئ اليقين والطمأنينة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا أمر لا يكون إلا بالإيمان بالله. فالتوكل فرع عنه، التوكل على الله الثقة به، تفويض الأمر إليه. وكذلك من الأمور المهمة النظر إلى الجوانب الإيجابية للمصيبة، النظر إلى الجوانب الإيجابية لما حصل، لأنه لا يخلو الأمر من جوانب إيجابية، لا يخلو الأمر من جوانب إيجابية. وكنا نتكلم في موضوع أحداث البوسنة ونقول إن المصيبة على فداحتها، وإن هذه الأحداث على ما فيها من الآلام التي تعتصر لها القلوب، لكن فيها جوانب إيجابية. وهذا من رحمة الله تعالى ومن فقه الإيمان بالقضاء والقدر، أنه لا يوجد في أفعال الله شر محض، لا يوجد في أفعال الله شر محض، لا يوجد شيء شر من جميع الجوانب، لا بد أن يكون فيه خير لوجه من الوجوه، لا بد أن يكون فيه خير من وجه من الوجوه، علمه من عمله وعلمه من علمه وغفل عنه من جهله. وفيه إشارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرك مؤمن مؤمنا، لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض لا يكره كراهية مطلقة، المؤمن الزوج لا يكره المؤمن الزوجة إذا كانت مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، حديث صحيح. وهذا فيه إرشاد إلى النظر إلى الجوانب الإيجابية من الموضوع عند حدوث مكروه أو تصرف سلبي أو خطأ من الزوجة، أن تنظر إلى الجانب الإيجابي، النظر إلى الجوانب الإيجابية للمصيبة، النظر لما يترتب عليها وما نشأ منها من الفوائد. مثلا الصبر الذي تجلى والأجر الذي كتب إن شاء الله، وما حصل في القلب من الرحمة واللين، القلب قاسي كسرته المصيبة فصار قلبا لينا، اللين فيه الرحمة تفرقت إليه من المصيبة التي حصلت. فالمصيبة لها آثار إيجابية ولا شك، لها آثار إيجابية، والنظر إلى هذه الآثار الإيجابية مما يخفف المصيبة ويسلي على الإنسان. واعلم أيها المسلم أن من الأمور النافعة لك في حال أذية الناس لك أن تعلم أنك إذا صبرت فإنها تضرهم ولا تضرك، إلا إذا أشغلت نفسك بها همًا وغمًا وتملكتك مشاعر الحقد والغضب. ولكن إذا أمررت الأمر كما حصل ولم يكن في قلبك ذلك الحقد والضغينة والانشغال بكلام الناس، لا تشتغل بكلام الناس فيك، إذا سمعت فيك قدحا من أحد لا تشتغل به وأمره كما حصل، وهو الذي يتضرر والحسود الحاسد يأكل بعضه بعضا. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. وإن من أنفع الأمور لطرد الهم أن توصي نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله. فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق عليك فاعلم أن هذه معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر الله، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد، ومن قوي اتصالك بهم فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيشتنا هنيئة، وأن يريح بالنا، وأن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره، وأن يجعل نفوسنا منشرحة بطاعته. ونسأله أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ونسأله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لبلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، ونشكره سبحانه وتعالى على ما حصل من النصر المبين في بلاد البوسنة على الصلب المجرمين، وهم الآن يتتبعون الصلب في الغابات ويقتلونهم واحدا مثل واحد. فلله الحمد على منته ونصره، ونسأله أن يتمم النعمة بهداية الضالين من المسلمين وردهم إلى الإسلام ردا جميلا، ونسأله أن يتمم النعمة على إخواننا أيضا بالانتصار على بقية الكفرة الذين يتربصون بهم الدوائر، وأن لا ينخدعوا بما يحكونه لهم. ونسأله البصيرة لإخواننا في أمور دينهم، ونسأله المزيد من النصر والتوحيد لهذه الأمة، إنه كريم مجيب وهو على كل شيء قدير.